الراديو 90-90 هواها مصر. البحث العلمي مش بس تشجيع أفراد أو شباب عندهم أفكار علمية، علشان إيه بقى؟ عشان يروحوا ويلفوا العالم ويشوفوا ويشاركوا ويتسابقوا ويكسبوا في مجالات العلوم. لا، البحث العلمي كمان يعني إنك تحاول تنفذ مشروعات على الأرض، تعمل من خلالها بحث علمي وفي نفس الوقت تحقق الفايدة. والله العظيم زي ما بقولك كده. طب تيجي إزاي دي بقى؟ تعال أقولك إيه اللي أعرفه. اللي أعرفه من خلال حاجات شفتها ولمستها في مشروعات عاملاها مؤسسة مصر الخير. الحكاية بتبدأ من التفكير في المية. تصدق المية؟ المية النعمة، أساس الحياة. ولما بيدوروا في الفضاء على احتمالية وجود حياة، أول حاجة بيدوروا عليها هي إيه؟ المية، واقتصاديات كتير مبنية على المية. ومش هقول لكم بقى عن أهمية بق المية اللي بنشربه، ولا البانيو اللي كان قاعد فيه عبد الوهاب وهو بيقول المية تروي العطشان. أكيد كلنا عارفين وحاسين ولمسين. مصر دلوقتي من الدول اللي بتعتبر محدودة الموارد في اللي يخص المية. يعني صحيح عندنا نهر النيل العظيم، إنما الزيادة السكانية الرهيبة خلت احتياجاتنا تتضاعف طبعاً. ولو حسبناها بالورقة والقلم والمسطرة، هنلاقي نصيب الفرد من المية تراجع من 20,000 متر مكعب في السنة. وصل كام؟ 600 متر، من 20,000 ل600. متخيل حضرتك الوضع بقى إزاي؟ الأمم المتحدة بتحدد خط الفقر بألف متر مكعب في السنة للشخص الواحد، يعني إحنا فعلاً بقينا تحت الخط. طب إيه علاقة ده بالبحث العلمي؟ في مشروعات كتير مرتبطة بالمية، وبيكون عمودها وأساسها هو البحث العلمي. خد عندك يا سيدي مثلاً مشروع محطة تحلية متنقلة، هيحلوا إن شاء الله مربع مية. المشروع ده شغال بالطاقة الشمسية. المشروع ده انتهت منه فعلاً مصر الخير. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. عملوا ايه بقى؟ راحوا الساحل الشمالي وعملوا المحطة دي باستخدام تقنيات مش عايزة ادوشك بيها يعني. انما المحطة دي افتتحوها سنة 2014، وبتنتج من 5,000 ل6,000 لتر يوميا، وشغالة دلوقتي في محافظة مطروح. المحطة دي لو اتعملت في المناطق البدوية هتساعد في توطين كتير جدا من بدو المنطقة، اللي هم ايه؟ بيتنقلوا رحل، بيدوروا على بير مية هنا بير مية هناك، فيبقوا اسمهم البدو الرحل. كده هيبقوا اسمهم مواطنين مستقرين، لاقين اكلتهم وميتهم. كمان المية دي ممكن تتعالج شوية وتساهم في بعض الزراعات وتربية الحيوانات. حياة، مش بقولك حياة. المشروع ما اكتفاش باللي حصل في الساحل الشمالي، وبدال المحطة المتنقلة في مشروع تاني المؤسسة شغالة فيه فعلا، لعمل محطة تحلية زغنطوطة كده وبرضه باستخدام الطاقة الشمسية، ودي بقى مش متنقلة زي اللي فاتت، وبالتالي هتساهم أكتر في تحلية المية وفي مساحة أكبر من الاستقرار. في كمان عندك محطة تالتة بتستخدم نظام اسمه نظام التقطير. دي ممكن توفر مية ل3,000 شخص باحتياجاتهم الكاملة بقى. 3,000 شخص ما كانوش لاقيين بق مية، هيبقى من السهل جدا انهم يعيشوا ويستقروا. في كمان حاجة اسمها المية الرمادية. المية دي هي اللي ناتجة من الاستخدامات البشرية، اللي هي بنغسل بيها المواعين ونستحمى ونغسل مش عارف ايه في الطشت والحاجات اللي انتوا بالكوا فيها دي، الأنشطة اللي زي كده يعني. المية دي طبعا مش بتبقى يعني 100% بايظة، لا، عشان كده بيسموها المية الرمادية. ليه بقى؟ بتبقى قابلة جدا لإعادة الاستخدام، بحيث نستخدمها في الري أو صناديق الطرد، فما نحملش على المية النظيفة في الاستخدامات دي. وده اللي عملته مصر الخير فعلا في المية الرمادية دي. طب والنعمة، أنا حسيت بالإجهاد من القراءة والكلام، أمال الأفعال العظيمة دي كانت عاملة إزاي؟ ربنا يسعد كل حد شارك في الكلام ده، والله العظيم قولوا آمين. إلا المية، يا خراشي المية.